أو أريد به الكفاية من شر الشياطين هو وعد متحقق صادق، ولكنه يقع للإنسان بحسب ما يقوم بحاله من الإيمان وحضور القلب. ولهذا كان إلقاء الضوء على هذه الآيات مما يعين الإنسان على استحضار معانيها وهو يقرأها، فلا يكون يقرأها كما يقرأ مسألة رياضية أو كما يقرأ لغزا من الألغاز أو كما يردد كلمات مألوفة لا يفهم معانيها، بل بحسب ما يقوم بقلبه من معنى هذه الآيات واستحضاره يكون أثرها عليه ويكون أجرها في الآخرة أيضا. وهذا مما ورد في فضلها، كما إنه ورد في فضلها حديث آخر صحيح وهو في مسلم أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإسراء والمعراج ذكر أنه وصل إلى سدرة المنتهى وأعطي ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات، يعني الذنوب العظيمة التي تقحم صاحبها في النار. فالحمد لله ذي الفضل العظيم، هذا العطاء الجزيل لهذا الأمة المصطفاة المختارة، إنه في لحظة واحدة أعطي النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيت أمته هذه الثلاث الصلوات الخمس التي هي معراج الروح وتطهير القلب وتطهير البدن أيضا، وخواتيم سورة البقرة التي سوف نعلم ماذا يعني إعطاؤها لهذه الأمة. ويكفي أنه ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية منها من الدعاء إلا قال الله تعالى قد فعلت، وفي لفظ نعم، يعني أجاب الله تعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء المسلمين بهذه الآيات الكريمات. والثالثة أنه غفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات، يعني الذنوب العظيمة فيغفرها الله تعالى لهذه الأمة. ومصداق هذا أيضا في الحديث الآخر في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي هذه أمة مرحومة، زاد أحمد في مسنده ليس عليها عذاب في الآخرة وإنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وهذا فيه تبشير وفيه تفريح وفيه قرة لعيون المؤمنين والمسلمين وتثبيت لهم وفتح لباب الأمل والرحمة والرجاء والمغفرة، فلا ييأسوا ولا يقنطوا من رحمة الله عز وجل، وإن كان هذا لا يحملهم على التهاون بالذنب أو المعصية، لأنهم يجدون أيضا من النصوص الأخرى في القرآن والسنة مما فيه زجر، ويكفي أن يعلم الإنسان مقام ربه سبحانه حتى يرتدع. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذا أيضا من فضل هذه الآيات، وقد جاء في فضلها نصوص كثيرة جدا، ذكر طرفا منها الإمام السيوطي في الدر المنثور وغيره من المفسرين، وقد جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان ما كنا نظن أن أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ هاتين الآيتين، وفي بعض الروايات الآيات الثلاث، فدل على أنه ينبغي أن يتعلمها الكبار والصغار ويجعلها في وردهم الليلي ويقرؤها قبل النوم. ومما يحمل على مدارسة هذه الآيات أن الكثير يحفظونها، والكثير من الأئمة أيضا يجعلونها في قراءتهم الجهرية في صلاة المغرب والعشاء أحيانا، وهذا لا بأس به، وإن كان لم يرد بخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآيات بمفردها في صلاة المغرب أو العشاء، والغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزع إلى سور كاملة قصيرة فيقرأها في المغرب وهكذا يقرأ في العشاء، وقد تكون متوسطة أو طويلة بحسب ما جاء في السنة النبوية، وفي ذلك مراعاة لحال المأمومين أيضا. ولكن قراءة أواخر سورة البقرة أو أواخر سورة آل عمران أو أواخر سورة النساء أو المائدة أو الحشر أو غيرها مما درج عليه الكثير من الأئمة ليس به بأس. لماذا؟ لأنه قرآن وهو داخل في عموم قوله سبحانه فاقرأوا ما تيسر منه، وقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقراءة ما تيسر من القرآن ينطبق على قراءة السورة وينطبق على قراءة الآية أو الآيات. وقد ذكر الله تعالى في سورة البقرة أحكاما عظيمة وأخبارا وقصصا، وطوف بالمؤمن في أشياء عظيمة جديدة وقديمة، وأمور تتعلق بالاعتقاد، وأمور تتعلق بالعبادة، وأمور تتعلق بالأحكام، وأمور تتعلق بالمناظرة، حتى وصل إلى الدين وآية الدين وأحكام الدين. ثم تكلم سبحانه عن الشهادة وأمر بأداء الشهادة في الدقيق والجليل والكثير والقليل مع العدو والصديق، حتى قال سبحانه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وفي غير موضع من القرآن الكريم أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل حتى مع الوالدين أو الأقربين، وألا يحمل الإنسان الشنآن والبغض على ألا يعدل، فأمر بالعدل المطلق. ولهذا قال العلماء في الحكم الجميلة قالوا العدل واجب على كل أحد، والعدل واجب لكل أحد، والعدل واجب في كل حين ووقت. وهذه من الحكم العظيمة، وهذا من جمال هذه الشريعة وحسن نظامها. فلما أمر الله تعالى بأداء الشهادة كائنا ما كان الظرف والمكان والزمان، وتوعد سبحانه من يكتم الشهادة بأنه آثم قلبه، وقال والله بما تعملون عليم، يعني مما يكون في قلوبكم ولا تبدونه، سواء كان من أمر الشهادة أو غيرها. انتقل السياق إلى ختم هذه السورة العظيمة بهذه الآيات العظيمة الجامعة الفاذة، فقال سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض، أي أنه ملكه فله ما في السماوات وما في الأرض. وهذا دليل على كمال التملك، الملك والملك لله، فهو الملك وهو المالك لما في السماوات وما في الأرض، ويشمل هذا كل شيء. وقد يرد السياق أحيانا في غير هذا الموضع بقول سبحانه ولله ما في السماوات والأرض، فلا يذكر وما في الأرض. وهذا أولا للتنويع، لأن التنويع من البلاغة في البيان والخطاب، والله تعالى قال وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، فأن تكون الآية تأتي مرة على صفة ومرة على صفة أخرى فهذا فيه تنويع وتصريف وبلاغة، وفيه لفت للأنظار والقلوب، وفيه تحريك للأذهان بحيث يفكر الإنسان لماذا قال في هذا الموضع كذا وقال في الموضع الآخر كذا. ولهذا طفقت أتأمل هنا لماذا قال ما في السماوات وما في الأرض ولم يقل والأرض، فوجدت أن ذلك والله أعلم لأن ما في السماوات قد يكون أكثر وأعظم، ويكفي أن نتذكر مثلا الحديث الصحيح في مسلم الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله عز وجل أو راكع أو ساجد. وقد جاء في بعض الآثار عند أبي الشيخ وغيره في كتاب العظمة أن أهل السماء الدنيا يقولون سبحان ذي الملك والملكوت، وأهل السماء الثانية يقولون سبحان ذي العزة والجبروت، وأهل السماء الثالثة يقولون سبحان الحي الذي لا يموت، وهكذا. فالسماوات فيها من الخلق والأجرام والملائكة الشيء العظيم الهائل، ولو تخيلت البيت المعمور كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا الذي يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة، حاول أن تحصي عدد الملائكة تجد أن الأمر يفوق الإحصاء البشري. ولهذا قال ما في السماوات وبدأ بها، ولكنه أيضا قال وما في الأرض، وكأن هذا والله أعلم إشارة إلى ملابسة الإنسان للأرض، فالإنسان كائن أرضي مخلوق يدب على ظهر هذه الأرض ويلابسها، ويحتاج إلى التذكير بأن ما في الأرض ترى ليس لك، تستعمله نعم، ترتفق به، تسكنه، تملكه ملكا مؤقتا تركبه إن كان دابة أو سيارة، تستخدمه إن كان مالا أو عقارا أو ثيابا أو ما شابه، ولكن ليس لك وإنما هو لله. ولهذا كرر ما في قوله وما في الأرض، حتى يكون الإنسان على ذكر أن ما يستعمله في الأرض ليس له، لأن طول الملابسة ينسي. فالإنسان إذا كرر الدخول والخروج للمنزل والبيت وقد اشتراه بماله وسكنه أو ورثه عن أبيه وعن جده إلى غير ذلك، ربما استقر في قرار أن هذا البيت ملك له ملكا أبديا ونسي المالك الحقيقي وهو الله تعالى، فيأتي السياق ليؤكد على هذا المعنى أن ما في الأرض كله هو ملك وملك لله عز وجل. فقرر هنا المعنى الأول، وهو أن الله تعالى هو المالك لكل شيء. ثم قرر معنى آخر فقال سبحانه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وهذه الآية لها شأن عظيم، لأن الله تعالى هنا يخاطب البشر بأنهم إن أبدوا ما في نفوسهم أو أخفوه فالله تعالى عليم به. والآية وإن لم تنطق بكونه عليماً إلا أن هذا متضمن، لأنه لا يحاسب إلا من كان عليماً مطلعاً عليه، فالحساب فرع عن العلم والاطلاع. فالآية دلت على أن الله تعالى عليم، هو عليم بما في السماوات وما في الأرض، لأن الذي خلق وملك لا يمكن أن يكون إلا عليماً بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى سبحانه. لكن هنا قال وإن تبدوا ما في أنفسكم، انتقل مما في السماوات وما في الأرض إلى خصوص ما في نفسك، لأن هذا هو الذي عليه المدار. فما في السماوات وما في الأرض قد تكون أجراما، قد تكون جمادا، قد تكون ملائكة مسخرة، ولكن العبرة بالبشر وأصل الخطاب للبشر. ولهذا انتقل من العموم إلى الخصوص فقال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فدلت الآية على العلم الإلهي وأن الله تعالى مطلع حتى على ما في النفوس، عالم به، وهو أيضا يحاسب عليه. وقوله يحاسبكم هذا مأخوذ من الحساب والحسبان، والحساب هو العلم المعروف بالزيادة والنقص والجمع والطرح والضرب، ولكنه استخدم هنا بمعنى المؤاخذة، لأن الأمور هنا تخضع لحساب دقيق تحسب فيها حسنات العبد وسيئاته وخيره وشره وبره وإثمه وقديمه وجديده وظاهره وسره وعلانيته وأوله وآخره، كل شيء يحسب، فهو حساب دقيق. ولهذا قال هنا يحاسبكم به الله. وغلب هذا الاصطلاح في الكتاب والسنة وأصبح يطلق على معنى أن الله تعالى يؤاخذ العباد على ما يعملون في الدنيا أو في الآخرة. إذن المعنى الثاني في الآية الذي دلت عليه هو علم الله عز وجل بخلقه واطلاعه على ما في نفوسهم وقلوبهم. وهذا المعنى في الآية في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قد شق على الصحابة رضي الله عنهم، حتى جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، وجاء أيضا عن ابن عباس، وجاء المعنى عن جماعة من الصحابة، أنه لما نزلت هذه الآية جاءوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا ما نطيق فاحتملنا الصلاة والزكاة والصوم، ثم جاءت هذه الآية ولا نطيقها أن نحاسب على ما في قلوبنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا. قال فلما اقترأ القوم هذه الآية وذلت بها ألسنتهم، لاحظ السياق والتعبير، اقترأوها يعني قرأوها وشقت عليهم لكن تحملوا، وقرأوها مرة بعد أخرى وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله تعالى خاتمتها أو نسخها الله تعالى بالتخفيف. والواقع أن العلماء اختلفوا اختلافا كثيرا طويلا عريضا، تجده في كتب التفسير في مسألة هذه الآية وما بعدها وهل فيها نسخ أو ليس فيها نسخ، فقال قوم إنما في هذه الآية من المحاسبة على ما في القلوب نسخ بالآية التي بعدها في قول ربنا لا تؤاخذنا إلى آخر السورة، وهذا جاء عن ابن عباس وغيره، وقد قرأ هذه الآية ابن عمر كما ذكره الطبري، فانتبه لهذا المعنى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى حتى أخضلت دموعه لحيته، فذهب رجل عنده إلى ابن عباس وقال له إن ابن عمر قرأ هذه الآية فبكى وأبكى من حوله، فضحك ابن عباس، وانظر كيف الفقه وتناوب الفقه واختلاف الفقه بين الناس، فابن عمر يبكي وابن عباس ماذا؟ يضحك، وإنما ضحك للموقف، طرافة الموقف، وقال رحم الله أبا عبد الرحمن، لقد وجد الصحابة من هذه الآية مثل ما وجد هو، حتى أنزل الله تعالى خاتمتها ورفع الإصرة عن هذه الأمة ونسخت هذه الآية. إذن من أهل العلم من قال بأن ما دلت عليه هذه الآية منسوخ بما بعدها، وهذا متداول في كتب التفسير، وعلى هذا القول نقول إن مقصودهم بالنسخ ليس هو النسخ باصطلاح الأصوليين الذي هو رفع حكم بحكم آخر متراخ عنه يأتي بعده، لأن هذا كان قبل تقرير العلوم وتفصيلها، وإنما المقصود بالنسخ هو البيان، مطلق البيان، يعني أن يرفع معنى وقع في نفوسهم من الآية، فهذا قد يطلق عليه النسخ، وهذا أجود أن نقول إن الآية ليس فيها نسخ، لأن النسخ يعني إبطال دلالة الآية وحكمها، وهذا أمر صعب ينبغي أن لا يقال به إلا عند تعذر الأجوبة الأخرى، فنقول إن الأقرب أن الآية ليس فيها نسخ بمعنى رفع الحكم، وإنما فيها نسخ بمعنى بيان الحكم، والآية باقية على حالها، فقوله سبحانه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يشمل عدة معاني، يشمل أولاً أن نقول إن معنى قوله يحاسبكم به الله أي يعرضه عليكم، والعرض قد يسمى حساباً كما قال سبحانه فسوف يحاسب حساباً يسيراً، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب، ولهذا قال بعده فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فبين أن من أثر هذا الحساب أن يغفر لقوم ويعذب آخرون، هذا جواب. الجواب الثاني أن نقول إن من معنى الحساب في هذه الآية ما يصيب الإنسان في الدنيا، وهذا صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن الهم الذي يكون في قلب الإنسان من الهم بالمعصية أو غيره أن الله تعالى قد يحاسبه عليه في الدنيا، فيصيبه بالهم أو بالغم أو بالحزن أو بالشوكة يشاكها، حتى إن الإنسان تقول يفقد غرضا من أغراضه في جيبه فيجده في كمه، يعني هذا الروعة التي أصابت الإنسان عند فقد بعض أشيائه وأغراضه أن هذا قد يكون على أمر هم به في قلبه، فهذا وجه. الوجه الثالث أن يقال إنما يهم أو ما يكون في قلب الإنسان وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، إنما يكون في نفس الإنسان له درجات، من الدرجات الخاطر الذي يخطر على القلب، كون الإنسان يخطر على قلبه شيء من الخواطر، سواء كان هذا خاطراً عقدياً لا يرضاه يتعلق بالله عز وجل أو بالملائكة أو الرسل أو الأنبياء أو الآخرة، ثم دفع هذا الخاطر، فإن هذا لا يضر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فهذا حديث نفس أو خاطر مثل ما يقع للإنسان في المنام، ونحن نعرف أن الحديث ذكر أن الإنسان قد يرى في منامه حديث النفس، فما يقع للإنسان في المنام أو ما يقع للإنسان في اليقظة من الخواطر العابرة التي لا تستقر فهذا لا يضر، وعلى الإنسان ألا يلتفت إليه، فهذا معنى مما يقع في النفس وهو الخاطر، وقد يقع للإنسان ما هو أشد من ذلك وهو الوسواس، وهذا أيضا لا يكلف به الإنسان ولا يؤاخذ عليه، فإن الكثير من الناس تقع لهم الوساوس، وقد تقع لهم الوساوس في الدين أو في العقيدة أو في الطلاق أو في النكاح أو في أمور كثيرة جدا وكثيرا ما يسأل الناس عنها. وهذا الوسواس الذي يقع للإنسان هو نوع من الاكتئاب النفسي الذي يصيب الإنسان، إما بسبب أمر موروث من الضعف الجبلي في النفس موروث عن الأبوين أو أحدهما، أو بسبب حالة ألمت بالإنسان، أو بسبب حادث أو مصيبة نزلت له، أو لغير ذلك من العوارض. فمثل هذا الوسواس ينبغي للإنسان أن لا يلتفت إليه ولا يسأل عنه، فإذا ضايقه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الأدعية. ولا بأس أن يراجع الإنسان عيادة نفسية، فإن بعض الأدوية والعلاجات الكيماوية وغيرها مجربة في تخفيف أثر وحدة الوسواس القهري الذي يعتري الإنسان في عقيدته أو حتى في عبادته من طهارة وصلاة وغيرها. وكذلك يستفيد من الطبيب النفسي الحاذق التوجيه والإرشاد والتعليم الذي يساعده. وليس عيبا أن يذهب الإنسان إلى الطبيب النفسي كما يظن البعض أنه لا يذهب إليه إلا من به جنون، فإنه قل أحد من الناس إلا وتعتريه الحالة بعد الحالة من الأشياء النفسية التي يحتاج الإنسان إلى مدافعتها. وكما قيل ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، فقد تجد من يعينك بخبرته أو بعلمه أو معرفته أو غير ذلك. فهذا مما يعرض للنفس أيضا ولا يؤاخذ عليه العبد، ولا ينبغي له أن يقلق منه ولا يخاف. وقد قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا، قالوا إن أحدنا يجد في قلبه ما يتعاظم أن يتكلم به، حتى جاء في بعض الحديث أنهم قالوا إن أحدنا يجد ما لأن يحترق حتى يكون حممة أو فحمة أهون عليه من أن يتكلم بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، ذاك محض الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني الشيطان لا يوسوس للقلب الخرب، واللص لا يأتي إلى البيت الخرب، وإنما يأتي إلى البيت الذي فيه الكنوز حتى يحاول أن يسرقها، وهكذا الشيطان. فلا تقلق ولا تخف، اعتبر هذا دليلا على الإيمان ومحض الإيمان وصريح الإيمان في قلبك. مما يقع في النفس أيضا الهم بالمعصية، أن يهم الإنسان بفعل معصية. وهنا هذا الهم هل يؤاخذ عليه الإنسان أو لا يؤاخذ؟ فنقول إن كان هذا الهم هما قويا مستقلا بحيث يكون كافيا لإيجاد المعصية ومباشرتها، ولكن حيل بين الإنسان وبينها بالعجز، مثل إنسان أراد أن يسرق بيت وسقط من الجدار وانكسرت ساقه، فهذا الإنسان يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ يؤاخذ، لأنه حاول ولكنه عجز. أو إنسان أيضا حاول أن يقع أو يخلو بامرأة وجاء للمكان وتفرد وكذا، ولكن المرأة كانت تخدعه أو تضحك عليه أو لم تأته، فهذا الإنسان يؤاخذ لأنه هم وحاول وعمل. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر في البخاري، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فانظر كيف جعلهما بمنزلة واحدة. هذا الآخر ما قصر، لكنه الأول شجاع قوي وهذا ضعيف لا خبرة له فقتل، وإلا كلاهما خاض المعركة وحمل السلاح على وجه أخيه. إذن كون الإنسان يهم بمعصية هما جازما ثم يحال بينه وبينها بالعجز أنه لم يستطع، فالأصل أن الإنسان يؤاخذ على ذلك على مجرد الهم الجازم. فإذا صحبه عمل ولو يسير فالمؤاخذة أعظم، بمعنى أن الإنسان هنا لم يترك المعصية إلا عجزا، بينما لو هم هذا الهم ذاته بالمعصية أو ما هو أكثر منه ثم انكف عن المعصية خوفا من الله فإنها لا تكتب عليه، وهذا من سعة فضله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أيضا وهو في مسلم، من هم بمعصية فعملها فاكتبوها عليه سيئة واحدة، فإن هم بها فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. ثم قال الله سبحانه وتعالى إنه إنما تركها من جرائي، فدل على أن من ترك المعصية خوفا من الله يكتب له أجر. ومما يوضح هذا المعنى قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، وكيف أن أحدهم قال كانت لي ابنة عم أحببتها حتى إنه واعدها وقعد منها مقعد الرجل من امرأته، فقالت له يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهو أشد ما يكون شوقا إليها، فذهب بعض أثر الصخرة عنهم أو ثلثها بسبب هذا، دل على أنه عمل صالح وأن الله تعالى غفر له مواعدته إياها وابتزازه وأتيانه وخلوته بسبب أنه تذكر مقام ربه عز وجل ونهى النفس عن الهوى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف الصديق قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. والأقرب أن الهم هنا هو هم النفس منه ومنها، وهنا يكون الإيمان ويكون اليقين أن الشاب قوي وغريب وأعزب ومع ذلك امرأة جميلة وهي في مقام سيده ظاهر الأمر وتدعوه إلى نفسها وتغلق الأبواب وتقول هيت لك وتخيل الجمال والعطر والطيب والملابس، مع ذلك يقول إنه ربي أحسن مثواي، ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كتب لي قبل أسبوع أحد الشباب رسالة يقول إني قرأت هذه الآية واستخرجت منها دعاء، فكنت أقول اللهم كلما هممت بمعصية فأرني برهانك، ويقول أنا لا أعرف ما معنى برهان ربه، لكني كنت أدمنت الدعاء لربي اللهم كلما هممت بمعصية فأرني برهانك، فيقول سبحان الله أصبحت كلما هممت بمعصية ظهر الموت كأنه أمامي كأني أراه رأي العين فأقلعت عن الذنب أو المعصية. إذن إذا هم الإنسان بالمعصية وتركها لله لا تكتب عليه معصية، بل يكتب له أجر الإقلاع عنها والتوبة والإعراض واستحضار مقام الله، لأنه توبة يكتب له أجرها. إذن تمحض أن ما يحاسب الله عليه العبد ويعاقبه عليه مما في نفسه هو ما كان نية جازمة لفعل الشر والمعصية لم يحل بين الإنسان وبينها إلا العجز، أنه حاول وعجز، فهذا يؤاخذ عليه الإنسان. وكذلك ما كان من أبواب الاعتقاد، ما كان من العقيدة الفاسدة واليقين الفاسد في قلب الإنسان الذي يخالف مقتضى الاعتقاد الصحيح واستقر في قلب الإنسان استقراراً حقيقياً وليس شكاً أو وسواساً أو خاطراً شيطانياً كما ذكرنا. إذن هذا البيان في الآية الكريمة هو الذي تضمنته الآيات التالية، وإنما سماه بعض العلماء نسخاً لأن النسخ عندهم كان بمفهومه الواسع ليس بمعنى رفع الحكم الشرعي، وقال بعضهم إن هذا خبر والخبر لا ينسخ، والواقع أن المسألة فيها كلام، الأخبار لا تنسخ عند الجمهور، ولكن هذا وإن كان خبراً إلا أنه يتضمن الحكم، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا كلفنا ما نطيق، والآن كلفنا بما لا نطيق، فدل على أنهم كانوا يتوجعون ويتوجسون مما اقتضته هذه الآية من محاسبتهم ومطالبتهم بأن يغيروا ما في نفوسهم وقلوبهم من الخواطر التي لا سبيل لهم إليها، فنزلت الآيات التالية بعد ذلك لتبين أن هذا ليس هو المقصود. وظاهر حينئذ أن الآيات التي بعد ذلك لم تنزل مباشرة، وإنما تأخر نزولها سنة أو نحو ذلك حتى قال الصحابة ما قالوا. إذن المعنى الثاني في الآية هو أن الله تعالى مطلع على ما في السماوات والأرض وعلى ما في النفوس. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. المعنى الثالث قوله سبحانه فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، فقوله سبحانه والله على كل شيء قدير إثبات للقدرة، فدلت الآية الأولى على ثلاثة معاني. المعنى الأول الملك، أن الله هو ملك ومالك ما في السماوات والأرض. والمعنى الثاني العلم، أن الله تعالى عالم بما في السماوات وما في الأرض. والمعنى الثالث القدرة، أن الله تعالى على كل شيء قدير، فالله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقوله سبحانه فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذا مؤشر يدل على سعة الرحمة، فإن المقام وإن كان مقام يحاسبكم به الله، إلا أن الله تعالى قدم المغفرة على العذاب، وهذا كثير في القرآن الكريم وفي الحديث القدسي في البخاري وغيره، أن الله تعالى قال إن رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي، وهذا دليل على سعة رحمة الله وعظيم مغفرته. وقوله سبحانه فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء أصبح ظاهرا لنا الآن، أن الله تعالى يغفر لمن يشاء، يغفر لمن وقعوا في الذنب والمعصية وتابوا، ويغفر لمن هموا وأقلعوا ولم يفعلوا، ويغفر حتى لمن وقعوا في بعض الذنوب والمعاصي ولم يتوبوا منها، فهم تحت مشيئته سبحانه، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ونحن نعلم أن من أهل المعاصي من يدخل النار، ولا أدل على ذلك من أحاديث الشفاعة التي دلت على خروج عصاة الموحدين، فهو دليل على أن من أهل المعاصي والكبائر والذنوب المصرين عليها من يدخل النار، ومنهم من يرحمه الله تعالى فلا يدخلها أصلا. ثم انتقل السياق إلى الآية الثانية فقال سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وهذا فيه إشارة إلى موقف المؤمنين لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا، وظلوا يرددون ويقرؤون هذه الآية حتى ذلت بها ألسنتهم. وهذا دليل على أن العبد إذا أشكل عليه شيء من خبر القرآن أو السنة عليه ألا يعجل، عليه أن يتأنى وأن يكرر قراءة القرآن الكريم، فإن القرآن شفاء وعافية. وقد رأيت أن كثيرا من المسائل التي فيها إشكال وتحدث عند بعض الشباب ارتباكا وارتيابا، ولعل منها ما يتعلق بالقضاء والقدر، وهو من المعضلات التي كما قال بعض الأئمة، قال كل الناس الجنيد إذا ذكر القدر أمسكوا إلا أنا فإنه فتحت فيه لي روزنة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، أو عبد القادر الجيلاني. المهم أن الإنسان قد يشكل عليه بعض المعاني، فلا تقلق من هذا الإشكال ولا تعتني به عناية كبيرة، وحاول أن تنشغل بغيره حتى يأخذ هذا الأمر قدره الطبيعي، فإن المشكل عند بعض الشباب خصوصا الطلبة في مرحلة الدراسة الجامعية وما حولها، وأيضا الآن في جوالي رسالة من إحدى الأخوات تقول عندي مشكلات ومعضلات إذا ما أجبت عليها فإني أخشى على الأقل أن أفقد حبي للإسلام إن لم أفقد ديني أصلا. فأقول ينبغي على الإنسان ألا يبالغ في تحضير وتحضيب بعض الأشياء التي تشكل عليه. نعم قد لا يستطيع أن يدفعها بالكلية، ولا بأس أن الإنسان يقرأ ويتعلم ويسأل، هذا أمر طبيعي، وإنما شفاء العي السؤال، لكن بعض الناس يبالغ في هذه الأشياء وتصبح تعيش معه وتستيقظ وتنام وتأكل وتشرب، يبالغ في تحضيبها وتحضيرها حتى تسيطر على عقله وتفكيره وتصبح أمرا عظيما، حتى إن الحجج الواضحة قد لا تنفع معه، بينما لو قرأ وهدأ نفسه وروعه ربما رجعت المشكلة إلى حجمها الطبيعي وأصبحت الحجج كفيلة بإذن الله تعالى بإزالتها. ومن هنا لما قرأ المسلمون هذه الآية وذلت بها ألسنتهم نزل التخفيف ونزل البيان، فقال الله سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وهذا فيه ثناء على مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الرسول هنا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هو محمد صلى الله عليه وسلم، فقد آمن بما أنزل إليه من ربه، وفي ذلك شهادة من الله وثناء من الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في إيمانه بالله وفي دعائه لربه وتضرعه، ففي إشادة بمقامه رسولا يبلغ عن الله، وفي إشادة بمقامه في مقام العبودية، لأن الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين يدعون ربهم ويتضرعون إليه، فهو إذن ليس معبودا وإنما هو عابد لله عز وجل. فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. إذن عندنا رب إله يشرع ويعبد، وعندنا رسول يتلقى ويؤمن، وعندنا شيء ينزل بما أنزل إليه وهو ماذا؟ الوحي والقرآن والسنة أيضا. إني أتيت القرآن ومثله معه، حديث المقدام بن معدي كرب عند أبي داود. وأيضا هذا يدل على الملك الذي ينزل بالوحي. إذن قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه تضمنت الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين، تضمنت الإيمان بالأركان الأربعة. ثم قال سبحانه: والمؤمنون، يعني آمن الرسول وآمن المؤمنون، ولم يقل سبحانه وآمن المؤمنون، وإنما جاء بها معطوفة على الرسول، لأن إيمان المؤمنين هو أثر من إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلولاه عليه الصلاة والسلام ما آمنوا، فبه هداهم الله تعالى من الضلالة وعلمهم من الجهالة وبصرهم من العمى، فلذلك هم آمنوا به عليه الصلاة والسلام وبما جاء به من ربه. وفي ذلك أيضا إشادة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم المقصودون قصدا أوليا بقوله هنا والمؤمنون، وإلا لم يكن للكلام معنى. أنت لما تقول قام القائمون ونام النائمون وأكل الآكلون وشرب الشاربون، هذا تحصيل حاصل، مثل يقولون طحن الطحين ونشر النشارة، ما في جديد. وإنما قال والمؤمنون يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا معه، فشهد الله تعالى لهم بصدق الإيمان، فذلك إشادة بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ثم قال سبحانه: كل آمن بالله، كل أحد من هؤلاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أحد من المؤمنين آمن بالله، يعني بوجوده سبحانه وألوهيته وربوبيته وما له من العظمة والجلال والجمال والكمال والأسماء والصفات وملائكته، يعني الإيمان بالملائكة وأسماء من سمى الله تعالى منهم كجبريل وميكال وعزرائيل، من أسماء الملائكة، لا هذا ليس بصحيح، فهذا لا يصح، وإنما هو مما شاع عند العوام أن ملك الموت، وإنما اسمه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إسرافيل أيضا من أسماء الملائكة. أيضا من الإيمان أن يؤمن الإنسان بفضلهم وأن يؤمن بصفاتهم كما جاءت في القرآن والسنة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أن يؤمن بخصائصهم، فمنهم من هو موكل بالجنة، ومنهم موكل بالنار، ومنهم موكل بقبض الأرواح، ومنهم الموكل بالقطر، ومنهم الموكل بالوحي، ومنهم الروح، وقد يكون هو جبريل يوم يقوم الروح والملائكة فأرسلنا إليها روحنا، فهذا من الإيمان بالملائكة وكتبه وقرأها ابن عباس وكتابه، وهي قراءة سبعية، وسواء كانت كتابه أو كتبه المعنى واحد، لأن المقصود الجنس. فأن تقول مثلا الريال عند الناس كثير اليوم، ايش تقصد بالريال؟ تقصد ريال واحد ولا تقصد جنس الدراهم؟ تقصد جنس الدراهم. هكذا هنا تقول وكتابه أو كتبه المعنى واحد، المقصود الإيمان بالكتب السماوية تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل، الإيمان بالقرآن تفصيلا، الإيمان بالتوراة، بالإنجيل، بالزبور، بصحف إبراهيم وموسى، نؤمن بها وأن الله أنزلها على الرسل، ونؤمن بما صح وثبت منها ورسله. أيضا الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام الذين يختارهم الله تعالى من البشر وينزل عليهم الوحي، وقد سمى الله تعالى منهم من سمى، قيل عددهم 114 وقيل أكثر من ذلك، وقد سمى الله تعالى منهم عددا وذكر منهم أولي العزم من الرسل وهم 5، فمن الرسل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ونوح وغير ذلك ممن سمى الله تعالى، فيؤمن الإنسان بهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. ثم قال سبحانه: لا نفرق بين أحد من رسله، يعني نؤمن بالرسل كلهم جميعا ولا نفرق بين أحد منهم وأحد آخر، يعني نؤمن بهم جميعا وإن اعتقدنا فضيلة بعضهم على بعض، كما قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله كموسى ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وهكذا فضل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وفضل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وبالختم وبأنه سيد الرسل والأنبياء، كما قال: أنا سيد ولد آدم، إلى غير ذلك. فهكذا يؤمن الإنسان بالرسل كلهم جميعا ولا يفرق كما فرق من كان قبلنا. فاليهود يؤمنون بموسى ولا يؤمنون بعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والنصارى يؤمنون بموسى وعيسى ولكنهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما نحن المؤمنين المسلمين فنؤمن بالرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام، حتى إن من أهل العلم كما ذكر ابن القيم من قد ينتبهون ألا يتكلموا في بعض من قيل إنهم رسل، يعني قد يكون من المشاهير عبر التاريخ من قال البعض بأنه رسول وعوام الناس لا يعرفون ذلك، فيتجنبون أن يقعوا في شخصه وذاته، لأنه قد يكون رسولا ولكن اندرست رسالته وانقرضت. فهكذا المؤمنون لا يفرقون بين أحد من رسله. وقالوا، يعني المؤمنون، سمعنا وأطعنا، يعني ليس كما قال بنو إسرائيل. وفي ذلك إشارة إلى معنيين مهمين: المعنى الأول السمع، وأن السمع يعني الاستماع إلى الوحي وتلقيه وتقبله، أنه هو مصدر من أعظم مصادر المعرفة والعلم، بل إن الأمور الغيبية والدينية المحضة لا تعرف أصلاً إلا عن طريق السماع، يعني عن طريق الوحي. ولهذا قال هنا سمعنا، ففيه فضيلة العلم، وكما قلنا القوة العلمية المعرفية هي أعز وأحسن ما يملكه الإنسان ويفضل به في الدنيا وفي الآخرة. الشيء الثاني قولهم وأطعنا، وهذا يشير إلى الفضيلة العظيمة الأخرى وهي الفضيلة العملية، فإن العلم دليل العمل، وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر، وقد كان بعض السلف يقول: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولهذا قال هنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قوله غفرانك هذا مصدر، مثل السبحان والكفران فهو مصدر، وهو قائم مقام الفعل، ولهذا جاء منصوبا غفرانك، كأنه يقول اغفر غفرانك أو اغفر لنا ربنا، نطلب غفرانك، نرجو غفرانك ربنا. وقد ناسب أن يقول هنا ربنا، لأن الربوبية فيها مناسبة اللطف والعفو والمغفرة، فطلب القوم غفران ربهم جل وعز: غفرانك ربنا وإليك المصير. فختم الآية بالركن الخامس من أركان الإيمان وهو البعث، فإنه قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، بقي أمر البعث من أركان الإيمان لم يذكر، فختم به الآية في قوله وإليك المصير. فالمصير هنا المرجع والبعث على القول الراجح المشهور عند المفسرين، فيكون بذلك اكتمل ذكر أركان الإيمان الخمسة التي كثيرا ما تذكر مجتمعة، كما في سورة النساء: وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا، ويضاف إليها القدر بدليل خاص: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم انتقل السياق إلى الآية الثالثة، قال الله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا خبر عام، لا يكلف، إذن المسألة فيها تكليف، ولهذا كان العلماء والأصوليون يسمون الأحكام الشرعية الأحكام التكليفية، وربما استندوا إلى مثل هذا النص: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي أن الله تعالى يكلف النفس وسعها. فالآية فيها نفي وإثبات، الإثبات أن الله تعالى يكلف النفوس طاقتها، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا إثبات، والنفي أن الله تعالى لا يكلف النفوس ما ليس في طاقتها، وإنما يكلفها ما في وسعها. وقال هنا نفسا، وهذه نكرة في مقام النفي، يدل على أن الله تعالى لم يكلف لا الأمم السابقة من أتباع الأنبياء ولا هذه الأمة فوق ما في وسعهم وطاقتهم، وإنما التكليف دائما هو بما هو مقدور عليه ومطاق. وقد طال جدل الفلاسفة والمتكلمين والأشاعرة والمعتزلة وعلماء الأصول في مسألة التكليف بما يطاق والتكليف بما لا يطاق، مما لا حاجة إلى الخوض فيه، فيكفينا هنا البيان القرآني الواضح أن الله تعالى لا يكلف النفوس إلا وسعها. وكثير منهم يخلطون بين التكليف الشرعي والأمر القدري، فيقولون مثلا كيف يكلف الله أبا لهب أن يؤمن وقد أنزل الله تعالى فيه سيصلى نارا ذات لهب؟ فهذا نقول هذا خلط بين الأمر الشرعي والأمر القدري، فإن الله تعالى كلف البشر أمرهم شرعا بالإيمان، ولكن سبق في علم الله أنه سبحانه علم أن منهم من يؤمن ومنهم من يكفر، فكان أبو لهب ممن حقت عليه كلمة العذاب، أفأنت تنقذ من في النار؟ ولهذا نقول بعد نزول هذه الآية لم يخاطب بالإيمان، لأن أمره قد اتضح، وقد قال الله تعالى لنوح عليه السلام وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هذا أيضا قضاء وقدر سابق من الله تعالى للقوم الذين علم الله أن قلوبهم أشربت حب المعصية والكفر وأصرت عليه. وأما التكليف الشرعي فلا يكلف الإنسان إلا بما يطيق، ولهذا في صحيح البخاري حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهكذا يعني فيما يتعلق بالطهارة، قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم التيمم لمن لم يجد الماء أو من شق عليه استعماله أو خاف الضرر باستعماله، وهكذا كل الأشياء، حتى إن الإنسان الذي لا يستطيع النطق الأبكم الذي لا يتكلم تسقط عنه كل التكاليف اللسانية التي لا يقدر عليها، ويكفيه الإيمان بقلبه وفعل ما يستطيعه بجوارحه من الأعمال والطاعات. وهكذا فالإنسان لا يكلف إلا ما في وسعه وطاقته، وهذا المعنى معنى واضح ظاهر في التكاليف الشرعية والأوامر الشرعية، ويحتاج الإنسان إلى أن يتذكره لأنه يتدين فيما بينه وبين الله تعالى بأمور كثيرة هو يعلم أنه لا يستطيعها، والناس قد يرون أنه يستطيعها أو يعاتبونه أو يؤاخذونه بها. فهنا الله تعالى يهدي قلوب المؤمنين ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع هو الشيء الذي يسع الإنسان يعني يقدر عليه، وهي كلمة مثلثة، مثلثة الأول كما يقولون، يعني الواو تنطق بالضم والفتح والكسر، فيقال الوسع والوسع والوسع، والمعنى واحد، والقراءة المشهورة بالضم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني قدرتها وطاقتها. ثم قال سبحانه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها هذا دليل على أنه شيء لك في صفك، مثل تقول عندي مال، لي مال وعلي دين، لها ما كسبت هذا لك وعليها ما اكتسبت يعني من المعصية، إذن لها الطاعة وعليها المعصية. لكن هنا الله سبحانه وتعالى قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، تغير الفعل. وقد يرد في القرآن التعبير بالكسب عن الجميع بما كانوا يكسبون، يعني خيرا أو شرا، تجزى كل نفس بما كسب، كل امرئ بما كسب رهين. إذن الكسب يطلق على الخير والشر، على الطاعة والمعصية، كله كسب، كسب للعبد. لكن في هذا الموضع الوحيد في القرآن الكريم عبر الله تعالى بقوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ومن قديم وأنا أبحث عن الفرق بينهما، فوجدت بعض المفسرين يقولون لها ما كسبت يعني من الطاعة، لأن الطاعة الفطرة تنساق إليها والنفس تميل إليها فعبر بالكسب، بينما المعصية تحتاج إلى معالجة ولهذا عبر بالاكتساب الذي فيه افتعال وتكلف، وهذا ذكره الزمخشري وغير واحد. لكن وجدت أن هذا الجواب غير مرضي، لأن بعضهم عكسوا وقالوا أن المعصية سهلة على النفس، والشهوة داعية الشهوة والنفس والشيطان تسهلها فالنفس إليها سريعة، بينما الطاعة هي التي فيها بعض المشقة والمعاناة، مثل معاناة الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها، أو القيام، أو قيام الليل، أو قراءة القرآن، أو العلم. فوجدت أن هذا المعنى لا يستقيم ولا ترتضيه الحجة. فوقع في بالي وأنا أتأمل السورة هذا اليوم، وقع في بالي معنى وسررت به وزادني سرور، قلت يعني هذا معنى لم أجد من أشار إليه، وهو أن قوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لأنه ما يتعلق بالطاعة لها ما كسبت، يؤجر العبد حتى لو لم يعمل، بمجرد النية الطيبة يؤجر على الطاعة، وهذا من فضل الله أنه يأجر الإنسان على نية الطاعة وعلى هم الخير حتى لو لم يعمل، بينما المعصية لا يأثم عليها إلا إذا عملها، بينما لو نواها ولم يعملها إما لأنه صرف النظر عنها هذا لا يؤجر ولا يثاب ولا يأثم، ولو تركها لله أجر عليها، فلا يعذب على المعصية إلا إذا فعلها وباشرها وعالجها، فاقتضى المقام أن يقال وعليها ما اكتسبت. وهذا المعنى معنى جميل، ومما يؤكد صحته أنه متصل بالآية الأولى فيما يتعلق بخوف الصحابة مما في نفوسهم، فالله تعالى هنا يبين لهم أن الأمر أعظم مما ظنوا، وأن الله تعالى يأجرهم على مجرد النوايا الطيبة في قلوبهم، ولا يحاسبهم على ما في قلوبهم من الواردات والخواطر السيئة ما لم يعملوها، ففضله أعظم. ثم وجدت الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قد أشار إلى هذا المعنى، وهذا زاد من قيمة هذا الكتاب عندي، فأنا كثيرا ما أوصي به الطلبة، وأقول إن كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي من أفضل كتب التفسير، لأنه مختصر وفيه معاني لطيفة وإن كانت مجملة، لكن إذا تدبره الإنسان وجد فيه زبدة ما في كتب التفسير. ثم قال سبحانه ربنا لا تؤاخذنا، فانتقل السياق إلى صيغة الدعاء، وهنا لم يقل وقالوا ربنا لا تؤاخذنا، وهذا اصطلاح جاري في القرآن الكريم، كما في قوله سبحانه مثلا في سورة آل عمران ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني وقالوا ربنا أو يقولون ربنا. فهنا قال ربنا، يعني يقول المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيحين يقول الله تعالى قد فعلت، وفي الحديث الذي رواه أهل السنن من طرق كثيرة أو مجموع طرقه تدل على أن للحديث أصلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهنا قال ربنا لا تؤاخذنا، والمؤاخذة هي العقوبة والأخذ، كما قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فهنا قالوا لا تؤاخذنا، يعني لا تعاقبنا، وهذا يقتضي الدعاء بأن لا يعاقبهم الله تعالى في الدنيا ولا في الآخرة. فأما في الدنيا فإن الله تعالى قد يعاقب الإنسان، مثل ما قلنا في قصة عائشة وأيضا حديث أبي بكر وهو في الصحيح، من يعمل سوءا يجزى به، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألست تحزن، ألست تنصب، أليس يصيبك اللأواء، يعني الإنسان قد يخفف عنه بعض ذنبه بما يبتلى به في الدنيا، حتى الشوكة يشافها، ولكن لا يؤاخذ المسلمون ولا يستأصلون استئصالا، وقد قال سبحانه قد فعلت. فيؤخذ من فائدة هذه الآية ربنا لا تؤاخذنا أن الله تعالى لا يستأصل هذه الأمة ولا يقضي عليها ولا يبيدها، وإنما تظل هذه الأمة قائمة موجودة إلى أن يشاء الله تعالى، ولا ينزل عليها هلاك عام. وكذلك في الآخرة فإن الله تعالى قد وضع عنهم الآثار والأغلال، قال لا تؤاخذنا إن نسينا. النسيان نوعان، النوع الأول النسيان الذي هو أن يعزب الشيء عن الذهن، نسي الشيء يعني ما تذكره، فهذا أصلا ليس محلا للمؤاخذة وليس داخلا والله أعلم في الدعاء. كون الإنسان نسي في الصلاة سهى، هذا لا يؤاخذ عليه أصلا ولا يعاتب عليه ولا يعاقب عليه في الآخرة، وإنما المقصود هنا بالدعاء النوع الثاني من النسيان الذي هو غفلة القلب وفعل الإنسان شيء بالتعمد، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، مع أن فعل آدم كان عمدا لأكل من الشجرة ليس على سبيل النسيان المطلق. وهكذا نقول إن العبد إذا وقع في المعصية هذا شيء من النسيان، نوع من النسيان. ولذا كان ابن عباس يقول: إن العبد إذا زنى نزع الإيمان من قلبه حتى يكون فوق رأسه كالظلة، فإذا تاب رجع إليه. ليس معنى ذلك أن الزاني يكفر، لا، ولا شارب الخمر يكفر، لا، وإنما المقصود أن الإنسان أثناء مقارفة الدم يكون الإيمان ضعيف ومتأخر، وإلا لو استحضر رقابة الله عليه كما يستحضر أن والده يشاهده أو أحدا من الناس يشاهده لأقلع وكف. فهذا معنى النسيان. وكذلك قوله: أو أخطأنا. فالخطأ نوعان: النوع الأول الخطأ الذي يفعله الإنسان بغير تعمد، يعني فعل شيئا عن غير قصد، هذا لا يؤاخذ به الإنسان عند الله، وإن كان قد يؤاخذ به في الدنيا كما في قتل الخطأ ويلزمه تبعته في الدنيا، ولكن لا يؤاخذ به في الآخرة. وإنما المقصود بالخطأ الذي يدعو الإنسان ربه ألا يؤاخذه به هو تعمد فعل الخطأ. فالمعصية خطأ، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والخطأ وقد تسمى خطيئة أيضا. فهنا قوله: أو أخطأنا، يعني ارتكبنا خطأ أو ارتكبنا خطيئة بالتعمد. فيسأل العبد ربه ألا يؤاخذه على ذلك، مع أن الآية من الأدلة على أن النسيان والخطأ لا يؤاخذ بها العبد. النسيان الذي هو نسيان شيء مثلا في أمر الصلاة أو غيرها على سبيل عزوبه عن الدهن. قال: ربنا، وهذه ثانية: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا. والحمل هنا معنوي، كأنه يحمل على ظهره. ولذلك نقول إن الإصر قد يكون هو العهد والعقد والموثق الذي يثقل على الإنسان، كما قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني في الأمم السابقة. فهذه الأمة يدعون الله تعالى ألا يحمل عليهم إصرا من العهود والمواثيق، وقد قال الله: قد فعلت. ولكن الإنسان أحيانا قد يحمل نفسه من الآثار والأغلال ما لم يحمله الله تعالى فيبوء بها. ومن ذلك مثلا كون الإنسان يلتزم بعهد وميثاق ليس ملزما له شرعا، لا داعي لذلك، لأنه قد يعجز عنه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن فلما أتاهم من فضله بخلوا به. وقال سبحانه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة، يعني إلزموا طاعة معروفة. فلا داعي أن الإنسان يلزم نفسه أحيانا بعهود ومواثيق لا يقدر عليها. ومن ذلك أيضا موضوع النذر، كثير من الناس إذا عجز عن ترك معصية أو عجز عن فعل طاعة ومحافظة عليها جعل على نفسه نذرا، إن عاد إلى التدخين أو إلى فعل العادة السيئة أو إلى شيء من هذا أن يكون عليه صيام شهر أو نفقة أو صدقة، هذا أيضا مذموم. ولهذا السلف كانوا يكرهون النذر، ومنهم من قال إنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. فكون الإنسان ينذر على نفسه شيئا إن فعل كذا أو ترك كذا، هذا أيضا مذموم. وعلى الإنسان أن يجتهد في فعل الطاعة وترك المعصية دون أن يتقحم مثل هذه الهلكات والدركات التي ربما يعجز عن تحملها وتفضي به إلى أمور عظام. وعليه أن يستعين بالله وأن يحمل نفسه ما تطيق ولا يحملها ما لا تطيق. ولهذا جاء مناسبا هنا أن يقول: لا تحمل علينا إصرا. فأيضا لا تحمل على نفسك إصرا لم يحملك الله تعالى، وحاول أن تسوس وتقود نفسك قيادة حكيمة. إذن من معاني الإصر العهد والميثاق والنذر والإلزام، ومن معاني الإصر أيضا التكليف. وقد كلف الله تعالى الأمم السابقة بأشياء عظيمة، مثلا بنو إسرائيل قال لهم موسى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فكان من توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، حتى ورد أنه قتل منهم في مقام واحد 70,000. وكذلك حديث أبي موسى أنه كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضوه بالمقاريض، فكان هذا من التشديد. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، كذلك حرم عليهم أشياء كما قال سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فوضع الله الأصار والأغلال عن هذه الأمة وجاء بالشريعة السمحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بعثت بالحنيفية السمحة، وهو عند أحمد والبخاري في الأدب. فجاءت الشريعة سمحة فيها تسهيل، وهذا فيه نصوص عظيمة جدا مثل هذه الآية الكريمة ومثل قوله سبحانه هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومثل ما نجد في تقريرات أهل العلم وتوسع فيه من أن المشقة تجلب التيسير، وأنه إذا ضاق الأمر اتسع، وأنه لا تكليف إلا بما يطاق. فهذه الشريعة شريعة جعلها الله تعالى للناس كلهم، ليست شريعة لأهل مكة ولا لأهل المدينة ولا لأهل نجد ولا لأهل السعودية ولا لأهل الجزيرة والخليج، وإنما شريعة للعالمين، رحمة للعالمين، شريعة للشعوب والأجناس والأمم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وثقافاتهم وطبقاتهم وعاداتهم وأمورهم. ولهذا جاء فيها التيسير وجاء فيها الرحمة وجاء فيها السعة. فهنا قال سبحانه لا تحمل علينا إصرا، فوضع الله وقال قد فعلت، وضع الله الآثار عن هذه الأمة وجعل فيها القواعد الكلية العامة التي تطبق في كل زمان ومكان بحسب ما يناسبها، كما حملته على الذين من قبلنا. قال ربنا، أيضا هذا دعاء للمرة الثالثة في تكرار كلمة ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهذا قد يبدو في تكرار ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، والواقع أن هذا أعم من الأول، وهو ختام هذه الدعوات الثلاث. فإن قوله ما لا طاقة لنا به يشمل عدم تحميلهم ما لا طاقة لهم به من التعبدات التي لا يطيقونها ولا يقدرون عليها، ويشمل عدم تحميلهم ما لا طاقة لهم به من المشقات الفطرية التي يصعب عليهم تجاوزها. ولهذا قال بعض السلف من ذلك المحبة، وهذا مشاهد، يعني أن بعض الناس يبتلى بالحب في قلبه، العشق، التولّه، فيقع في غرام فتى أو فتاة ويصبح هذا الحب مسيطرا عليه، كما نجد مثلا في قصص التاريخ من مثل قيس وليلى ولبنى وعروة وغيرهم من العشاق، وما يسمون بالعشاق العذريين في شعر العرب وفي شعر غير العرب وأمم الأرض كلها. فإن الحب أحيانا سلطان، قد يسيطر على قلب الإنسان حتى يتدلها الإنسان ويتولى. وأذكر أن شابا أتاني قبل سنوات وهو يشتكي من حب لم يفضي إلى فعل الفاحشة والحرام والشذوذ، ولكنه تعلق، حتى إني لازلت إلى هذه اللحظة أتذكر وجه ذلك الفتى وكيف أنه مصفر كالورقة الذابلة من شدة الحمل الذي عليه، مع أن هذا الحب شيء ليس له جرم يلمس ولا يشاهد. ولهذا بعض الناس الذين ليس عندهم معرفة بأحوال البشر قد يسخر من هذا الكلام أو يستهزئ به أو يضحك حينما يسمع. لكن هنا نقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وكان الشاعر يقول وحملت زفرات الضحى فأطقتها، وما لي بزفرات العشي يداني، جعلت لعراف اليمامة أجره وعراف نجد، إنهما شفيان فما ترك من رقية يعلمانها ولا شربة إلا وقد سقياني، فقال شفاك الله والله ما لنا بما ضمنت منك الضلوع يداني. وحينما ترى أو تقرأ شيئا من ذلك تجد، ولهذا سبحان الله في قوله سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا، قال بعض السلف ضعيفا أمام النساء، وقد تجد الإنسان ملكا عظيما أو قائد جيش هائل تجندل الرؤوس أمامه، ثم يقع في حب أو هوى فتجده ذليلا مستسلما. فهذا من معنى قوله ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ومن ذلك أيضا تحميل الإنسان بعض التبعات كما ذكرنا في الخواطر التي تهجم على القلب والنفس، فإذا قرأ هذا وعلم أن الله تعالى يقول قد فعلت، عرف أن كل ما لا طاقة للإنسان به فهو لا يحمل ولا يحاسب عليه. ومن ذلك أيضا قول ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني من عذاب الآخرة، فهو داخل في هذه الآية، فهو عذاب شديد كما قال سبحانه والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فمن ذلك هذا كله. وقول ما لا طاقة لنا به لا يعني أنه لا يستطيع أن يحمله البتة، فهو قد يحمله بمشقة وصعوبة. ولهذا الناس يقولون أحيانا فلان أنا ما أطيق أشوف وجهه، هو لا يقصد أنه لا يستطيع لا يقدر، لكن يقصد أنه يبغضه حتى أنه لا يعني لا يتحمل ذلك أو يشق عليه. فقوله ما لا طاقة لنا به يعني ما به علينا مشقة عظيمة. ولهذا نقول من دلالات هذه الآية أيضا أن الأمور التي يكون فيها مشقة عظيمة على الناس مرفوعة في الشريعة وفيها تخفيف. ثم قال في بقية الدعاء واعف عنا، ولاحظ هنا أنه ذكر ربنا 3 مرات، والعادة أن العلماء يقولون إن تكرار الأمر إلى 3 فاضل ولا يحسن الزيادة عليه، وهكذا جاء هنا فقال ربنا ربنا ربنا ثم ذكر بقية الدعاء دون ذكر هذا الاسم الشريف، قال واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. فطلبوا وسألوا العفو، والعفو هو المسامحة عن الذنب، واغفر لنا والغفر بمعناه، ولكن أصل الغفر هو الستر، أصل الغفر هو الستر، ومنه المغفر وهو الذي يوضع على الرأس في الحرب، وغفر الشيء يعني ستره. ففي طلب الستر هنا كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو في البخاري إن الله تعالى يدني عبده المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقول له يا عبدي أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا، يقرره بذنوبه حتى إذا قرره ورأى أنه قد هلك قال يا ربي اغفرها لي، قال الله تعالى أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فكان من إجابة الله تعالى لهذا الدعاء بالغفر أن يستر الله عباده في الدنيا، ولو أن الله تعالى فضح الناس بأمورهم من يبقى منا في هذا المكان؟ على الأقل أيام الشباب والمراهقة والصبا وأمور اختارها الإنسان وأمور لم يختارها وأمور لم يعقلها وعادات وأشياء كثيرة جدا، ولكن فضله سبحانه وستره أضفي وأرخي علينا جميعا، فله الحمد وله الشكر وله النعمة وله الثناء الحسن، ونسأله أن يتم علينا نعمته بالعفو والعافية والستر في الدنيا والآخرة. قال وارحمنا، ولاحظ بعدما قال اعف عنا قد يكون العفو عن ذنوب الإنسان مصر عليها ومع ذلك الله يعفو عنه، ثم قال اغفر لنا قد يكون هذا لذنب استغفر العبد منه فغفر الله له، ثم قال وارحمنا يعني هذه زيادة، أعطنا رحمة وفضلا منك سبحانه. ولهذا يعني بعضهم يتوسع في هذا الجانب مثل ما يقول القائل فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي، وهذا غلط، لأنه لا ينبغي أن يغتر الإنسان في هذا الجانب، والذنوب قد تجتمع على الرجل حتى تهلكه، وقد يختم له والعياذ بالله بسوء، وقد تكون سببا في وقوع الإنسان في الخروج من الإيمان إذا أصر عليها. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمؤمن عنده ميزان، لا يسرف في تقحم المعاصي والذنوب والاستهانة بها اعتمادا على رحمة الله، ولا يسرف أيضا في تيئيس نفسه وتيئيس الناس من الرحمة بناء على تعظيم بعض الذنوب التي ربما يبتلى بها العبد. ثم ختم الدعاء بقوله: أنت مولانا. والمولى له معاني عظيمة تزيد على 30 معنى، من معانيها السيد، ومن معانيها الوالي، ومن معانيها النصير، وكل ذلك صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في معركة بدر يقول: الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وكان قوله أنت مولانا تمهيدا لقوله فانصرنا على القوم الكافرين، ففيه دعاء بالنصرة. ولاحظ إن الآيات السابقة كلها تتعلق بأمر الأمة وعلها ومعرفتها ودينها وعقيدتها ودعائها وعبادتها، وفي الختام الله تعالى ذكر السور الذي تحفظ به هذه الأمة، وهو قوله أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الذين رفضوا الإيمان وأصروا على الكفر، بل وحاربوا المؤمنين وأخرجوهم من ديارهم وظاهروا على إخراجهم، فدعا المسلمون ربهم أن ينصرهم عليهم. وكان هذا كما قلنا في المدينة بعدما قامت الدولة وقامت سوق الجهاد، فكان هذا الدعاء مناسبا للمقام. وتلاحظ أن سياق هذه الآيات متصل مع أول سورة البقرة، ففي أولها ذكر الله تعالى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآيات، وذكر المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر وكانوا موجودين في المدينة. فهنا الله تعالى عقب على معنى قريب، فذكر المؤمنين وإيمانهم بالله وما أنزل إليه من ربه للرسول صلى الله عليه وسلم، إيمان بالملائكة والكتب إلى غير ذلك، وذكر أيضا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، إشارة إلى وجود المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وكان في ذلك وعيد وكان الأمر وعيدا عليهم. وهكذا تجد أن أول السورة وآخرها قد انتظمت في سلك واحد، وفي مثل هذه الآيات وغيرها مزيد من الإعجاز ومزيد من الأسرار لمن تدبر وتأمل. نسأل الله تعالى في خاتمة هذا المجلس المبارك، ونقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة خير الجزاء على ما قدم. فضائل السور. وندعوك أخي الكريم للاستماع إلى الشريط الذي يليه مع فضائل السور. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف رقم 20-819-20، فاكس رقم 20-819-92. للاتصال من داخل المملكة يرجى إضافة الرقم 01، ومن خارج المملكة إضافة الرقم 009-661. صندوق بريد رقم 28577، الرياض، الرمز البريدي 11447، البريد الإلكتروني info@islamtoday.net، الموقع على الشبكة العنكبوتية www.islamtoday.net. ونذكركم بأن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.